بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 11 من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على دعاء سجود التلاوة، ودعاء الفزع أو القلق في النوم، ودعاء رؤية الهلال، والدعاء قبل الطعام، وما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله، والدعاء للمتزوج، والدعاء لمن رأى مبتلا، وكفارة المجلس، والدعاء لمن صنع إليك معروفا، ودعاء ركوب الدابة، ودعاء المقيم للمسافر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 75 دعاء سجود التلاوة. روى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. معنى قوله ضع أي حط، ومعنى قوله وزر أي ذنبا، ومعنى قوله ذخرة أي كنزا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب سجود التلاوة وذكر الله عز وجل بهذا الذكر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 76 دعاء الفزع أو القلق في النوم. روى الترمذي بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون فإنها لن تضره. معنى قوله همزات الشياطين أي نخسات الشياطين. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الذكر عند الفزع أو القلق في النوم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 77 دعاء رؤية الهلال. روى الترمذي وحسنه عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. معنى قوله أهلله أي أطلعه، ومعنى قوله باليمن أي بالبركة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الذكر عند رؤية الهلال. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 78 الدعاء قبل الطعام. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره. معنى قوله إذا أكل أحدكم طعاما أي أراد أن يأكل. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب التسمية عند الطعام، الثانية من نسي أن يسمي أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 79 ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. معنى قوله يتعاطسون أي يتصانعون العطاس، ومعنى قوله يصلح بالكم أي شأنكم وحالكم في الدين والدنيا. معنى قوله يرجون أي يريدون. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث مشروعية قول يهديكم الله ويصلح بالكم لمن عطس من الكفار. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 80 الدعاء للمتزوج. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. معنى قوله رفأ أي هنأ. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء للمتزوج بهذا الذكر المذكور. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 81 دعاء من رأى مبتلا. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. معنى قوله مبتلا أي مصابا في الدين أو الدنيا. ومعنى قوله ابتلاك أي أصابك. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى استحباب الدعاء بهذا الذكر لمن رأى مبتلا. الثانية: من رأى مبتلا فدعا الله بهذا الدعاء لم يصبه ذلك البلاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 82 كفارة المجلس. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. معنى قوله لغطه أي صوته وجلبته التي لا فائدة منها. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الذكر الوارد قبل القيام من المجلس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 83 الدعاء لمن صنع إليك معروفا. روى الترمذي وحسنه عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. معنى قوله أبلغ في الثناء أي بالغ في أداء شكره. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الذكر لمن صنع إليك معروفا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 84 دعاء الركوب. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله بسم الله بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه ليغفر الذنوب غيرك. معنى قوله استوى أي استقر، ومعنى قوله سخر أي هيأ وذلل، ومعنى قوله مقرنين أي طائعين، ومعنى قوله لمنقلبون أي راجعون إليه في الآخرة. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الذكر عند ركوب الدابة، سواء كانت سيارة أو دراجة أو بهيمة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والثمانون، دعاء المقيم للمسافر. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. معنى قوله أدن أي اقترب، ومعنى قوله أمانتك أي أهلك ومالك، ومعنى قوله خواتيم عملك أي آخر عملك من الدنيا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب دعاء المقيم للمسافر بهذا الذكر عند السفر. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي كفارة المجلس؟ السؤال الثاني: أذكر دعاء رؤية الهلال مع ذكر أهم الفوائد المستنبطة منه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.